حديثه هشصد وهشري جوي حديثه دو مديار بتنتراشينا سري يبخيرترا اشكرت كرناوي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غنبري صلافة خديلي بن قوت: اللهم ارحم المحلقين، يا الله يا خدي ترحمي بوان كسببا أو تسرد خد تراشن. قالوا صحابي قوت: والمقصرين يا رسول الله، يا رسول خدي بيجي يا ربي رحمي بوان جببا أو ترجت سرد خو كرتتكن. قال جاركاري في غنبري صلافة خديلي بن دعا بوان كساكرن أو كسد تراشن، قلت يا ربي ترحمي بوان ببا، اللهم ارحم المحلقين. قالوا جارك لصحابيا نفسي طلبش بيغمبري كرن صلاة خدي لبن، قلت والمقصرين يا رسول الله، يا رسول خدي أبت كرت جدكن. قال شنيكا قلت والمقصرين، يا ربي رحمي بوان ببا أبت ترجت سرد خو كرتتكن.